نعم. أحسن الله إليكم. رجل دخل على مال رجل يعرف فقيرة يحل له الزكاة، لكن الرجل الذي دخل على المال أثناء دفعه لم يكن ينوي أن تكون زكاة، ثم بعد فترة نوى أن تكون كذلك، فهل تجزئ أن تكون زكاة؟ أما إذا كان لم ينوي أن تكون زكاة ثم نوى بعد ذلك فإنها لا تكون زكاة، اشترط عند دفع الزكاة أن ينوي أنها زكاة، أن ينوي أنها زكاة. هذا بالنسبة لمن وجبت عليه الزكاة. أما إذا توكل شخصا والوكيل لم يعلم بأنها زكاة فالوكيل لا يضر، المهم نية الدافع نفسه، نية من وجبت عليه الزكاة لا بد من أن ينويها زكاة. فلو نواها تبرعا أو صدقة أو مساعدة ثم قال بعد ذلك أريد أن أعتبرها زكاة فليس له ذلك. نعم نعم. لا، إذا كان قبل تسليم الوكيل لا إشكال تصح وتجزئ. نعم. أحسن الله إليكم. هل يشترط في زكاة الحقوق والثمار أن يكون وكيلا مدخرا باجتماع المصرف أم يكفي أحدهما؟ أما بالنسبة للحبوب فهي مكيلة كلها، فالحبوب تجي فيها الزكاة كلها، وأما بالنسبة للثمار فيشترط فيها الشرطان جميعا، تكون مكيلة ومدخرة، ولذلك الفواكه والخضروات لا تجب فيها الزكاة لكونها غير مكيلة وغير مدخرة، فلا بد من اجتماع الوصفين جميعا، لا بد من اجتماع الوصفين جميعا. نعم. أحسن الله إليكم. هل يجزئ دفع الزكاة في شراء مواد غذائية إعطائها؟ الأصل أن الفقير يملك الزكاة، قول الله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين، واللام تفيد التمليك، لكن ذهب بعض محققين أهل العلم كابن عباس بن تيمية رحمه الله وجمع من المحققين إلى أنه إذا اقتضت المصلحة أن يعطى الفقير الزكاة عينا يعني ليس نقدا فإنه لا بأس بذلك، إذا كان في ذلك مصلحة، كان يكون هذا الفقير يكون سيء التدبير أو أنه ربما أنه يشتري بها أمور محرمة أو نحو ذلك، فتذهب وتشتري له مواد غذائية، تقول مثلا اكتب لي حوائجك يكتبها وتشتريها له من الزكاة، أو تتفق مع صاحب محل مواد غذائية أنه إذا جاءك فلان فتعطيه بقدر كذا. القول الراجح أن هذا لا بأس به، لكن بشرط وجود المصلحة الراجحة، بشرط وجود المصلحة الراجحة. أما إذا لم توجد المصلحة الراجحة فالأصل أن الفقير يملك. أحسن الله إليكم. رجل يمتلك بيتا وسيارة وراتبه لا يكفي، هل يجوز إعطاؤه زكاة؟ ما دام أن راتبه لا يكفيه فهو من المساكين، وامتلاكه للبيت والسيارة لا يمنع كونه من المساكين، والضابط في الفقير هو من لا يجد شيئا أو يجد دون نصف الكفاية، والمسكين هو من يجد نصف الكفاية أو أكثرها دون تمام الكفاية. خذ هذا الضابط، هذا يريحك كثيرا إذا أردت أن تعرف، لأن بعض الناس خاصة في يعني في رمضان تكثر أسئلتهم، أنا أريد أن أعطي فلانا زكاة ما أدري هل هو مستحق أم لا، خذ هذا الضابط معك. فإذا كان مثلا إنسان ما عنده شيء أنا واضح أنه مستحق للزكاة، إنسان دخله الشهري يكفيه العشرة من الشهر، هذا فقير أو مسكين؟ لا ليس مسكين، فقير العشرة من الشهر الآن دون نصف كفاية. طيب إلى منتصف الشهر مسكين، إلى 20 من الشهر مسكين، إلى نهاية الشهر ليس فقير ولا مسكين، هذا مكفي، هذا ما تحل له الزكاة. إذا كان يدخل جزء من دخله الشهري هذا باب أولى أنه لا تحل له الزكاة، ما دام أن في السؤال يقول أن دخله الشهري لا يكفي فهذا من المساكين ويجوز أن يعطى زكاة الفطر. أحسن الله إليكم. هناك بعض العلماء قيد زكاة الحبوب والثمار بأنها تكون قوتا ومكيلة ومدخرة، فما الحكم في ذلك؟ هذا قول بعض أهل العلم، وتجد الأقوال كثيرة جدا يعني في مسائل الزكاة، تجد الأقوال كثيرة، ولكن الأقرب الله أعلم وأن الضابط هو الكيل مع الادخار، الكيل مع الادخار. القول باعتباره قوتا يخرج أشياء كثيرة، يعني أشياء كثيرة لا يتخذ الناس قوتا ومع ذلك يتدخر وتجد فيها الزكاة. نعم. أحسن الله إليكم. ماذا يفعل من كان عليه أيمان كثيرة ولا يعرف عددها، فكيف يكفي؟ يتحرى، لأن الأيمان إذا حنث فيها موجب الكفارة، والكفارة دين لله عز وجل، والدين لا يسقط بالتقادم كدين الآدمي. رأيت لو أن شخصا يطلبك 10,000 ريال من 20 سنة، هل تسقط لأنه وضع عليها 20 سنة؟ لا، تبقى في ذمتك، هكذا دين الله عز وجل. نقول يتحرى ويخرج من الكفارات حتى يغلب على ظنه أنه قد كفر عن هذه الأيمان. أحسن الله إليكم. يقترح يقول: يعاني طلبة العلم من قلة الدروس في المعاملات المالية المعاصرة وما يختص بالحوالات والأمور البنكية، والطلب عليها كثير، فهل تراتبون حفظكم الله دروسا في هذا الموضوع إنه من تخصصكم؟ نعم، أنا الآن أعمل على يعني تأليف كتاب في هذا إن شاء الله تعالى، قدمت عليه تفرغا علميا، وإن شاء الله تعالى لعله إذا خرج هذا الكتاب أيضا يعني نشرحه في درس من الدروس، ربما يكون في هذا الدرس أو في غيره، لأنه يعني كما ذكر السائل الساحة تفتقد الكتاب الذي يعرض المعاملات المالية المعاصرة بأسلوب مبسط، تجد كتبا لكنها تعرضها بأسلوب صعب أو توسع يصرف القارئ عن الاستمرار في القراءة، فنحتاج إلى ذلك الكتاب الذي يعرض هذه المعاملات بأسلوب مبسط جدا، حيث إن القارئ يستطيع أن يستوعب المسألة وأن يفهمها وأن يعرف آراء أبرز آراء العلماء المعاصرين فيها، ويعرف أبرز يعني قرارات المجامع الفقهية والهيئات العلمية فيها والمأخذ الفقهي والقول الراجح. هذا الحقيقة يعني نفتقد هذا الكتاب الذي يجمع أبرز المعاملات المعاصرة في هذا المجال، ولذلك إن شاء الله تعالى لعل هذا الكتاب يخرج. وأنا أوصي طالب العلم حقيقة بأن يوازن، يكون عنده نوع من التوازن. بعض الأخوة يعني يركز على ما سطره فقهاء المتقدمون ويهمل الفقه المعاصر، وهذا يعتبر خلل. يعني تسأله مثلا عن مسألة متعلقة بالخراج أو بالرق أو ب يعني من المسائل غير موجودة في الوقت الحاضر، تجد أن عنده فيها علما، لكن مسألة من المسائل متعلقة ب يعني المعاملات المعاصرة ما يعني يعرف فيها شيئا. فمثلا تأجيل منتهي بالتمليك، مثلا بطاقات الائتمان يعني ونحو ذلك من المعاملات المعاصرة، تجد أنه ليس عنده فيها أي شيء. على الأقل اضبط قرارات المجامع الفقهية والهيئات العلمية فيها على الأقل. فالمطلوب من طالب العلم أن يكون عنده نوع من التوازن، أن يعني يكون عنده فهم ومعرفة لآراء المتقدمين، وكذلك أيضا آراء المعاصرين في أبرز النوازل والمعاملات المعاصرة. نعم. لا بد يصرف لأهل الزكاة، لكن لها أقارب فقراء، لها أقارب مساكين، يريد أن يعطيهم بنفسه، بمعنى أنه يخرج هذا القدر لأهل الزكاة، هذا هو المقصود. نعم. أحسن الله إليكم. هل تسمية اسم عبد النور صحيحة؟ وهي النور من أسماء الله؟ النور ليس من أسماء الله، لكن التسمية غير صحيحة، وإنما الوارد أن الله نور السماوات والأرض، أما النور هكذا فليس من أسماء الله، ولذلك لا يجوز التسمية بعبد النور. نعم. أحسن الله صلى الله عليه وسلم. لو علم شخص آخر باسم أحد أسماء الحيوانات أجله الله ثم رد عليه الآخر نعم يحق له ذلك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: المستبان ما قال فعلى البادئ، يعني الإثم كله على البادئ ما لم يعتدي المظلوم. هذا رواه مسلم، دل ذلك على أنه على سبيل المقابلة، فليس على المظلوم إثم، وإن كان الأفضل أن يعفو ويصفح، لكن يجوز له، يجوز له إذا عيره أن يعيره مثل ما عيره حتى ولو باللعن، مع أن اللعن شديد، لكن مع ذلك يجوز ذلك. نص على هذا الشيخ الإسلام تيمية وجمع من أهل العلم، حتى لو يعني سبه باللعن يجوز أن يسبه مثل ما سبه به، لكن لا يتعدى، لا يعتدي المظلوم، فلا يسبه ويسب والديه مثلا، أو يسبه ويزيد سبابا فوق الذي سبه به، هنا يأثم. لكن اقتصر على ما سبه به فإن هذا على سبيل القصاص ويجوز، والإثم كله على البادئ. هذا لقول الله عز وجل: جزاء سيئة مثلها، فما اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: استبان ما قال فعلى البادئ ما لم يعتدي المظلوم. نعم. طيب نأخذ أسئلة. نعم تفضل. العسل، العسل نعم، إذا قصد به التجارة زكى زكاة عروض التجارة، يخرج ربع عشر قيمته. نعم، زكاة عروض التجارة إن شاء الله سنتكلم عنها الدرس القادم، تجب الزكاة في قيمتها ليس في عينها، في قيمتها ما ينظر. نعم، ما ينظر لعين البضاعة، عسل، أخشاب، ملابس، أي شيء ما دام قصد به التجارة يكون عروض التجارة. هذا يعني اقتراح، يقول يخصص يومه في فصل الدراسي أو في كل شهر يكون في دورة مكثفة لإنهاء المتن دليل الطالب. إن شاء الله تعالى، إن شاء الله تعالى نحن ملتزمون بإنهاء المتن على ما ذكرنا في الخطة، وسيكون هناك يعني دروس مكثفة إذا لم ننتهي، سيكون هناك دروس مخططة حتى دروس مكثفة حتى نلتزم بالخطة إن شاء الله تعالى. لكن يعني نحن الآن نسير سيرا يعني لا بأس به. هناك اقتراح آخر، وهو أننا إذا انتهينا من الزكاة ننتقل للحج، يعني اغتناما لمناسبة الزمان، لعل هذا يعني يكون اقتراحا جيدا. وعموما المقترحات إن شاء الله تعالى الموقع الجديد سوف يدشن قريبا، ربما يكون الأسبوع القادم إن شاء الله إذا جهز الأخوة، وسيكون التصويت على الموقع، سيكون التصويت على الموقع على مثل هذه المقترحات، أي مقترح نكتبه في الموقع، ويكون يعني الأخوة الذي يحضرون على الدرس أو غيرهم يصوتون على يعني المقترح، فإذا فاز فيعتمد إن شاء الله تعالى. نعم. المالك. نعم. لا ما ينافي، لا لأن المالك له أقارب وله جيران ويحب أن يعطيهم بنفسه، أنت تجد هذا من نفسك، أنك إذا كان عندك زكاة تحب أن تعطي مثل هذا القريب وهذا الجار وهذا الصاحب، تعطيه بنفسك، فيعني من باب أنه يترك له الفرصة لكي يعطي بنفسه، يعطي الثلث أو الربع. أما إسقاط هذا القدر ثلث العشر، يعني هذا قدر كبير، يعني يتنافى مع قول النبي عليه الصلاة والسلام: فيما سقط السماء العشر وفيما سقط النار نصف العشر. إذا سقطت ثلث العشر ما الذي يبقي، خاصة إذا كان يسقط بما يسقط بمؤونة، وهذا إشكال كبير حقيقة يرد على هذا القول. ومع أن السائد عند الناس يفهم الحديث أنك أن الخالص يسقط الربع أو الثلث، هذا غير صحيح، هذا ما يتفق مع الأصول والقواعد الشرعية. نعم. لا لا لا، خالص يشترط أن يكون خبيرا، خبير يكون تقديره مقارب، أما أن يكون تقديري يصل إلى الثلث أو الربع هذا حقيقة قدر كبير. نعم. لا لا، الآية يعني المفسرين فيها كلام، ليست تؤخذ بظاهرها، فيها كلام، حتى الاستدلال بالآية على الزيتون يتكلم فيه بعض العلماء، قال إن الآية مكية وأنها ويشكل على ذلك الرمان. وبكل حال ما لا يدخر لا تجي فيه الزكاة، ما لا يدخر لا تجي فيه الزكاة، يعني إذا كان مقصود بزر البطيخ نعم أما البطيخ نفسه معلوم أنه لا يمكن الدخار حتى في وقتنا الحاضر، لا يمكن الدخار. المشمش ممكن، ممكن يجفف، جفف في الآن في المحلات مشمش مجفف ممكن دخاره. نعم. مسألة الثلث هل خاصة بزكاة الثمار أو كل أنواع الزكاة السائمة المال ربو التجارة؟ هو الذي ورد به النص يعني يسأل الآن يقول هل الخرص بناء على التفسير الذي ذكرته هل هو خاص بالثمار أو أنه يشمل يعني بقية الأموال؟ الذي ورد به النص هو في الثمار، والخرص إنما يكون الثمار فقط، إنما يكون الثمار، لكن يبقى غيرها النظر في غيرها هل تقاس عليها؟ الله أعلم، محتمل. نعم. الكيل الآن ترك الناس الكيل، الكيل تقدير الشيء بالحجم، تأخذ هذا الصاع وتملأه سواء كان تمر خفيف تمر ثقيل تمر، المهم تملى لي هذا القدر، هذا هذا يسمى كيل. لكن يكال بالصاع، الصاع الآن ما تستخدم الآن، ممكن لو أراد الإنسان كان عنده صاع، الصاع الآن يختلف عن صاع النبي عليه الصلاة والسلام، وال يعني تقدير بصاع النبي عليه الصلاة والسلام في إشكالية حقيقة. أن مسألة تقدير الصاع يعني من المسائل التي فيها إشكالات، ويعني على إن شاء الله تعالى يعني حققها إن شاء الله تعالى، أخبركم بذلك في درس قادم، لأن كما ذكرت التقديرات المعاصرة مختلفة اختلاف كبير، كيلوين 20 جرام إلى 3 كيلو يعني اختلاف كبير. والاحتياط أيضا فيه إشكال، احتياط لزكاة الفطر غير احتياط لحبوب الثمار، فلذلك المسألة بحاجة إلى مزيد تحرير. أنا سألت أحد الذين قدروها من المعاصرين قلت كيف قدرت؟ قال أبدا، أتيت بالحب ووضعت في يدي 4 مرات وكتب هذا في كتاب الله، وقال أن تقدير الصاع من هذا القدر، هذا أيضا محل نظر. الشيخ محمد العثيمين رحمه الله يقول أنه وجد صاعا في خربة، ويقال أنه يعني منسوب، لكن ما ندري عن صحة هذه النسبة إلى زيد بن ثابت، ما ندري عن صحة هذه النسبة، يعني صاع في خربة، ما الذي يثبت أن هذا فعلا هذا التسلسل صحيح؟ لذلك تبقى المسألة فيها إشكالات حقيقة، فحتى تحرر هذه المسألة أنا اقترحت على مجمع الفقهي أن تبحث هذه المسألة في المجمع الفقهي، ويعني يكون فيها مزيد من البحوث، لأنها من المسائل الحقيقة تحتاج لها الناس، والتي الأقوال فيها متفاوتة ومختلفة، فيعني لعلها تحرر أكثر، لكن حتى تحرر يؤخذ بالأحوط في هذه المسألة. نعم نعم. من إيش؟ هذه إن شاء الله سنتكلم عنها في باب أهل الزكاة، لكن باختصار جوابا عن سؤالك، يقول من طلب الزكاة هل يجب التحقق من حاله؟ النبي عليه الصلاة والسلام أتاه رجلان شابان جلدان، فقال إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. قال بعض أهل العلم أبو العباس بن تيمية يقول كل من سأل الزكاة ولم يظهر عليه غنى يجوز إعطاؤه منها، لهذا الحديث، مع أنه قد يكون كاذبا، لكن لو طالبنا الفقراء بالبينة قلنا لكل فقير ائت بالبينة تدل عنك فقير أو مسكين، سيترتب على هذا مفسدة، وهي حرمان كثير من الفقراء من الزكاة، كثير من الفقراء ما يستطيع أن يأتي بالبينة. طيب إذا لم نطالب الفقراء بالبينة يترتب على ذلك مفسدة أخرى، وهي أنه يأخذ الزكاة من لا يستحقها، لكن نقارن بين مفسدتين أيهما أشد، مفسدة حرمان الفقير من الزكاة أو مفسدة إعطاء الزكاة من لا يستحقها؟ لا شك أن مفسدة حرمان الفقير من الزكاة أشد، ولذلك فيعطى الزكاة كل من سألها ما لم يظهر عليه غنى، لكن لا شك الإنسان هل هو مستحق أم لا ينبغي أن يعظه بما وعظ به النبي عليه الصلاة والسلام رجلين جلدين، فيقول شئت أعطيتك ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. الله أعلم، صلى الله وسلم عليه وسلم.